اقتباسات وهدايات في معاني الأدعية والأذكار من الصحيحين لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. ومعنى سيد السفر يعني أن أفضل السفر وأعظمه ومقدمه هذا الدعاء، وذلك لما اشتمل عليه من الشهادة اللاتعالى بالوحدانية: اللهم أنت ربي، شهادة لله بالوحدانية والربوبية. ثم اعترف الإنسان بنعم الله عليه: أبوء لك بنعمتك، أبوء يعني يقر واعترف يا الله بنعمك علي، أبوء بنعمتي. ثم اعتراف الإنسان بالذنب: وأبوء لك بنعمتك، وأبوء بذنبي، يعني اعتراف وإقرار بالذنب، واعتراف بالعبودية لله عز وجل: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. إقرار بالربوبية لله، وإقرار بعبوديته لله، وإقرار بالذنب، وإقرار بنعم الله عز وجل، واعتراف العبد بذنبه وحاجته إلى ربه. كل هذه الأمور توسل بها العبد إلى الله لطلب المغفرة، فلذلك صار هذا الدعاء وهذا ذكر سيد الاستغفار. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أبوء لك بنعمتك علي، يتناول نعمته عليه في إعانته على الطاعات، يتناول إعانته على الطاعات، أبوء لك بنعمتك علي، منها إعانته على الطاعات. وقوله أبوء لك بذنبي يعني يبين إقراره بالذنوب التي يحتاج إلى السفر منها، اعتراف بالذنوب التي يحتاج إلى السفر منها: أبوء لك بذنبي، والله غفور رحيم شكور، يغفر الكبير ويشكر اليسير سبحانه وتعالى. نعم.